قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل. ذكره الحافظ السيوطي من رواية الحافظ بن ماجه، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فضل كبير لمعلم العلم الديني إذا خلصت نيته ولم يرد بذلك كسبا دنيويا، فهو يحصل أولا على أجر التعليم، ثم يحصل على أجر العمل بما علم، ثم يحصل على مثل أجر من عمل بذلك العلم الذي علمه. وكلما زاد عدد الذين تعلموا منه زاد أجره، فكأنه بذلك قد عاش في هذه الحياة أعمارا مديدة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما العالم الذي لا ينتفع الناس بعلمه فإنه يكون محروما من هذه النتائج الطيبة، ويكون آثما بكتمان العلم. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن علما لا ينتفع به ككنز لا ينفق منه في سبيل الله. ذكره الحافظ السيوطي من رواية الحافظ بن عساكر رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي هذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم الذي لا ينتفع به بكنز المال المخزون الذي لا ينفق منه في سبيل الله تعالى، وكلاهما صاحبه مذموم. فالأول أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة العلم فلم يرعها وكتم العلم، والثاني أنعم الله سبحانه عليه بنعمة المال فلم يشكر وأمسك المال ولم ينفق منه. هذا ولا بد أن يتنبه طالب العلم إلى أن ذلك الثواب الجزيل على تعلم العلم وتعليمه لا بد أن يرافقه الإخلاص لله تعالى ولخدمة هذا الدين العظيم. أما من عمل بعلمه لغير الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعده بالعذاب الأليم يوم القيامة. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. أخرجه الحافظ ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.